الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة من عذابه، ونرجو بها الفلاح في الدنيا والآخرة. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، في نهاية هذا الفصل الدراسي يستعد الطلاب، لا بل وأولياؤهم وآباؤهم وأمهاتهم وإخوانهم، إلى حصاد هذا الفصل الدراسي في تهيئة الأجواء المناسبة لأولادهم للمراجعة والمذاكرة ومدارسة دروسهم. وهي فرصة يا أيها الأولياء في تنظيم الجوالات وتنظيم استخدام هذه التقنية لأولادكم في هذه الأيام، فإنها سبب لما بعدها، وذلك في تنظيمهم في هذه الجوالات التي أخذت ليلهم ونهارهم وسرقت أوقاتهم، بل واستولت على عقولهم وقلوبهم، إلا ما رحم ربي جل وعلا. وكما تهتم أيها الأب، كما تهتم أيها المبارك في تهيئة المعيشة والمسكن والملبس لأوليائك، كذلك تسعد في نجاحهم وفي حصولهم على الدرجات العالية في دراستهم. وأعظم من ذلك وأهم وأشمل هو تربيتهم في دينهم على حظ أداء فرائض ربهم جل وعلا والانتهاء عن محرماته. إن من الآباء يا عباد الله من يهتم إلى إيقاظ أولاده للمدارس صباحا، ولا يهتم لأدائهم لصلاة الفجر في وقتها مع الجماعة، وهذه رزية عظيمة ومصيبة جليلة. كما تهتم يا أيها الأب وتهتمين يا أيتها الأم في نجاح أولادكم، وأن لا يتعثروا في دراستهم، فإن أعظم من ذلك أن ينجحوا في أسئلة القبر وفي أسئلتهم يوم يعرضوا على ربهم جل وعلا. نعم، وأسئلة القبر والآخرة أسئلة معلومة، والجواب عليها معروف، ولن يوفق لها إلا من تربى على إيمان صحيح وعلى توحيد خالص. فإنه في القبر سيسأل المسلم: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث إليكم؟ والسؤال الرابع: وما علمك؟ فقد أفلح والله أيما فلاح من أجاب الجواب الصحيح الذي ينجيه عند ربه سبحانه وتعالى. فالمؤمن يقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل: وما علمك؟ قال: قرأت كتاب الله فعرفته. وأما الكافر فيقول: ها ها لا أدري، ولو كان في الدنيا من أذكى الناس وأحفظهم وأذكاهم. والمنافق يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كذا وكذا. وفي الآخرة أسئلة وعليها حساب. ففي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله كيف اكتسبه وفيما أنفقه. والموفق يا عباد الله من أعد لذلك السؤال الخطير جوابا، بل وأعد لذلكم الجواب صوابا، لينجو يوم القيامة من عذاب الله جل وعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها رضوانه وغفرانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسلم تسليما. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله جل وعلا، واعلموا أن تقوى الله جل وعلا كمن يمشي في أرض كلها شوك، كيف يتقي برجليه هذا الشوك؟ كذلك تتقي ربك جل وعلا حتى تنجو في هذه الدنيا وتنجو في الآخرة. واعلموا عباد الله أن هذه الوسائل وهذه الألعاب الإلكترونية جرت على أولادنا سذوجا، وجرت عليهم ذهولا، وجرت عليهم فسادا في عقولهم بل وفي أخلاقهم ومرؤاتهم، وأعظم من ذلك وأشنع وأفظع فساد في عقيدتهم ودينهم. إن لم يكن منك أيها الولي وأيها الأب وأيتها الأم مراقبة لأولادكم في تأمين ما أمنتموه له من الإنترنت، أن تراقبوهم فيما يطلعون عليه ويلجون إليه لئلا يفسد عليهم مروءتهم وأخلاقهم، وأعظم من ذلك بدينهم. وهذه مسؤولية متعلقة بك أيها الولي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي